بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس التعليق على مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد شرعنا في المجلس السابق في باب في اجتناب الأهواء، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذا الباب في هذا المجلس. وكنت وعدت في المجلس السابق أنني يعني أجيب على سؤال طلب مني، لكن اليوم الوقت قصير، فلعلي أرجئه إلى المجلس القادم، وهو كيف يستطيع الإنسان استخراج الفوائد من بعض هذه الآثار والأحاديث إذا لم يجد لها شرحا مكتوبا محررا من قبل أحد الشراح. لعلها إن شاء الله يكون الجواب عليها في المجلس القادم بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل التيسير والتسديد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا محمد بن الصلتي قال حدثنا منصور هو ابن أبي الأسود عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجد قال: قال علي رضي الله عنه: كونوا في الناس كالنحلة في الطير، إنه ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم، وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم، فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مسنده: أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا منصور هو ابن أبي الأسود عن الحارث بن حصيرة، في بعض النسخ حصينة وهو تصحيف أو تحريف، قال عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجذ. هذا الإسناد صحيح إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم أجده عند غير الدارمي رحمه الله تعالى، فهو من مفاريده رحمه الله تعالى. قال علي رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء، وقد أثر عنه أقوال كثيرة وتقول عليه أقوال كثيرة، حتى إن الغالين فيه ألفوا كتابا في أقواله، ولا يصح منها إلا القليل، أو قد لا يصح منها شيء، وإنما الصحيح هو ما ورد بأسانيد صحيحة، ومنها هذه الرواية الموجودة هنا. قال علي رضي الله عنه: كونوا في الناس كالنحلة في الطير. كونوا في الناس كالنحلة في الطير. هذا الأثر من علي رضي الله عنه لعله مصداق أو موافق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: مثل المؤمن مثل النحلة، مثل النحلة. وهذا الحديث وهو قوله مثل المؤمن مثل النحلة، وما أيده علي رضي الله عنه في هذا الأثر، يحتاج إلى الحقيقة إلى لو عقد له مجلس خاص أو محاضرة خاصة في مشابهة المؤمن للنحلة لا استحق ذلك. جمع العلماء بعض مشابهة النحلة المؤمن للنحلة، قالوا منها حذق النحل وفطنته، ومنها قلة أذاه وكثرة منفعته، ومنها قنوعه وسعيه في الليل وتنزهه عن الأقدار، وهذه كلها في صفات المؤمن. ومنها طيب أكله، ومنها أنه لا يأكل من كسب غيره، ومنها نحوله، ومنها وهي من العجائب واللطائف قالوا طاعته لأميره. يقولون النحلة لا يمكن أن يكون في خلية النحل أو في بيت النحل إلا ملكة واحدة، ولذلك لا يمكن أن يأتمر النحل لأكثر من أمير، كما أن المؤمن لا ينبغي له أن يأتمر لخليفتين. وفيه شدة طاعة النحل لملكة النحل، وهذا أيضا كله من مشابهة المؤمن للنحل. وفيها وقيل أيضا من مشابهته للمؤمن أن النحل له آفات تقطعه عن عمله، منها الظلمة والمؤمن لا يعمل في الظلمة، ومنها الغيم والمؤمن لا يعمل في الغيم، ومنها وجود النار. وكذلك المؤمن يعني في كثير من هذه الأمور، أمور كثيرة جدا ليس هذا المقام لها، لكن المقصود هنا هو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال كونوا في الناس كالنحلة في الطير، لعله يريد أن أن أن أن يشير إلى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال إنه ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها، يعني غالب من الطيور يستضعفها يستقل من شأنها، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة، البركة التي أنزل جعل الله عز وجل فيها، وهي بركة العسل الذي فيها، لم يفعلوا ذلك بها. ثم قال خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم، زايلوهم أي فارقوهم في أفعال لا ترضي الله ورسوله. قال فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. وغالب هذه الألفاظ العبارة التي وردت عن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه لها مصداق إما القرآن وإما من السنة. فإن للمرء ما اكتسب وردت فيها آيات كثيرة، وهو يوم القيامة مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. هذا الأثر من علي رضي الله عنه فيه فوائد كثيرة، منها فضل النحلة ومشابهتها للمؤمن، وقد ورد في ذلك حديث كما ذكرنا، وبعض الفوائد التي ذكرها العلماء. وفيها أن النحلة من الطيور وليست من الحشرات، لأن علي رضي الله عنه هنا قال كالنحلة في الطير، فلا يمكن أن يعتبر يعني أن تذكر مع الطير وهي ليست منه. وفيها عدم احتقار الشيء لما قد يكون فيه من البركة والخير، فلا ينبغي المؤمن أن يحتقر شيئا فقد يكون فيه خير وبركة. وفيها أنه رب ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره، فإن علي رضي الله عنه قال إنه لو يعلم الناس الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. وفيها جواز المقارنة بين المخلوقات، وجواز تشبيه الإنسان بالحيوان. كونوا في الناس كالنحلة في الطير، فهو شبه الناس كلهم بالطير، وشبه المخاطب بأن يكون أمره أن يكون كالنحل. وفيها مخالطة الناس لا تقتضي موافقتهم على ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا أن المؤمن يعني ينبغي له أن يحسن التعامل مع الناس، ولا يجب عليه موافقتهم إذا كان ذلك لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يقال أنه أيضا لي أنه أن العبرة بعمل القلب، وأن المؤمن ومن فوائده أيضا أن المرء أو المؤمن بحسب عمله يوم القيامة، وفيها أن الله عز وجل لا يحاسب النفس إلا بما اكتسب، فإن للمرء ما اكتسب، لا ولا يظلم ربك أحدا. وفيها أن المرء يوم القيامة مع من أحب، ولذلك نشهد الله عز وجل أننا نحب الله عز وجل ورسوله وصحابة رسوله، ونرجو أن نكون معهم يوم القيامة. وفيها أيضا التحذير، وهو محل الشاهد من هذا الأثر، من محبة أهل الأهواء أو البدع أو رفقة السوء. وفيها أن مفارقتهم ينبغي أن تكون بالقلوب والأعمال، فلا يكفي في الإنسان أن يفارقهم بقلبه وهو يعمل عملهم، ولا العكس أن يفارقهم بعمله وهو يحبهم. فالمفارقة اجتناب أهل الأهواء تكون بالقلب والعمل، أو قلب يصدقه العمل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الوليد بن شجاع حدثني بقية عن الأوزاعي عن الزهري قال: نعم وزير العلم الرأي الحسن. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن الزهري. هذا الإسناد صحيح مع وجود عنعنة بقية، ولكن رواه ابن عبد البر مصرحا فيه بالتحديث، وورد أيضا معناه عن مجاهد يقول هنا عن الأوزاعي عن الزهري قال: نعم وزير العلم الرأي الحسن. وورد عن مجاهد بمعناه: أفضل العبادة الرأي الحسن. ورد في بعض النسخ العالم: نعمة وزير العالم. ومعنى هذا الأثر اتباع السنة، الرأي الحسن هو اتباع السنة، وكما فسره بذلك مجاهد كما جاء في الحلية عند أبي نعيم، فإنه قال: والرأي الحسن اتباع السنة. وعكس اتباع السنة هو اجتناب البدعة ومنها الأهواء، فلذلك اتضح من هذا الجانب علاقة هذا الأثر بهذا الباب. ومن ما من فوائد هذا الأثر الأمر باتباع السنة، ومن فوائده عكس ذلك وهو النهي الشديد والتحذير من اتباع الأهواء والبدع، وأن المؤمن إذا لم يتبع السنة فلا شك أنه سيتبع غيرها. وفيها أن العالم الحق من يتبع السنة ويترك الأهواء، لأنه قال: نعم وزير العلم. وفيها أن من الآراء ما لا يكون حسنا، لأنه قال: الرأي الحسن، فمعنى ذلك أن هناك آراء لكن ليست حسنة. وفيها أيضا أن العالم ليس بمعصوم، لأنه يحتاج إلى وزير، وهذا الأمر ليس فقط العالم بل حتى الأنبياء. ففي الصحيح، وهو حديث عظيم الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتدله عليه، وبطانة تأمره بالشر وتدله عليه. ولذلك تسمعون أحيانا: اللهم أصلح بطانة، يدعون لولي الأمر. فما يستشعر الإنسان يعني ويظن أن ذلك ذم للحاكم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي والأنبياء، وهم مكلمون من الله، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم بطانتان صالحة وفاسدة، لكن الله عز وجل النبي أخبر أن الله عز وجل أعانه على بطانته وهو أيضا من الشياطين فلا يأمرونه بسوء. فالدعاء للإنسان بأن يصلح الله بطانته هذا في الحقيقة دعاء صالح، ولا يقتضي ذلك أن بطانته سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره صدق أنه ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. فدعاء الإنسان لولي الأمر بأن يصلح الله بطانته هذا من أنفع الدعاء وأصلحه، فإذا صلحت بطانته لم يبقى عنده إلا بطانة صالحة تأمره بالخير وتدله عليه. ومن المسائل أيضا مستنبطة من هذا الأثر فضل الرأي الحسن، وأيضا النهي عن الرأي السيء، وأن الله عز وجل من أن الله عز وجل أن من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يكون ذا رأي حسن. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أبو بكر صاحبه، تقول عائشة رضي الله عنها عن وضعه في مكة، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا أول النهار وآخرة، يعني ما تظن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، هل يأتون يتحدثون يتكلمون في أعراض الناس، أما أنه يشكو إليه يبث إليه همومه ويشكو إليه ما يعانيه ويستشيره في أموره. وذلك المؤمن لا يمدح الصالح بالعزلة، ولكن أهل العلماء عن العزلة لا بد للإنسان من أن يختلط بالناس، ولكن أن تكون خلطته بالناس الصالحين وليس بالناس الذين يزيدونه سوءا. نعم. قال رحمه الله رائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كفى بالمرء علمها وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. قال وقال مسروق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق. هذا الإسناد صحيح، ومسروق هو مسروق بن لجدع الهمداني وهو من فقهاء التابعين، وله سيرة، وورد أيضا هذا الأثر عن غير مسروق، فورد عن ابن مسعود وغيره. ورواه أيضا البيهقي، ولكنه رفع الجزء الثاني منه الذي قال فيه قال وقال مسروق ثم قال، هذا البيهقي، وقد روينا هذا الكلام من قول مسروق غير مرفوع. ورواه أيضا أبو نعيم وابن عبد البر وأحمد عن ابن مسعود وغيرهم. قال كفى عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. ثم قال قال، يعني من الذي قال؟ قال الراوي الأعمش أو مسلم. قال وقال مسروق المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى منها. هذا الأثر يعني وجه المناسبة للباب أنا تأملتها كثيرا، والحقيقة أنه يصعب على الإنسان أن يجد يعني في بعض الآثار أو الأحاديث وجه مناسبة ظاهر، لكن الذي ظهر لي أن وجه مناسبة هذا الأثر لباب اجتناب الأهواء في قوله أن يعجب بعلمه، ففي روايات أخرى عند غير الدارمي أن يعجب بنفسه يعني برأيه وهواه، وقد ورد التحذير من اتباع الهوى، وإذا لم يكن موافقا للسنة فكان يعني فبهذا تكون علاقته بهذا الباب ظاهرة. أن يعجب برأيه، أن يعجب بعلمه أو برأيه أو بنفسه، كلها بمعنى واحد. قال فيذكر الله أو فيذكر ذنوبه، فيذكر أو فيذكر، قالوا يجوز الوجهين، فيذكر ذنوبه أو فيذكر ذنوبه، بالرفع عطفا على أن يكون، أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر، أو بالنصب عطفا على يكون، أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه، وكلا الوجهين جائز. من المسائل المستنبطة من هذا الأثر، الأثر مسروق، أن أعلى صفات العالم خشيته لله عز وجل، وقد سبق باب كامل في تقرير ذلك، كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وفيها التحذير من إعجاب العالم برأيه أو علمه، ولذلك يعني أيضا يستفاد منها أو مما يفهم من هذه الفائدة أن من عقل العالم سعيه لزيادة علمه، العالم لا يتوقف. ويعني ذكرنا في مجالس سابقة أنه أثر عن السلف أنهم وهو على الفراش يطلب العلم، وأثر عن أحدهم قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني وأنا لازلت أبحث في هذه المسألة. ثم إن سعي العالم أو طالب العلم للعلم ينمي ذهنه وعقله وفكره، وذلك أعرف لكم كثير من المشايخ الذين انقطعوا، لما انقطعوا عن العلم ضعفت أجسامهم وذبلوا وذهبت يعني وضعفت يعني ذاكرتهم. فالعلم والبحث ينمي العقل، وذلك طالب العلم لا يتوقف، ولكن يمكن أن نقول من فوائد هذا الأثر أن طلب العلم لا يتوقف، وهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هماني لا يشبعان، يعني لا يتوقفان عن الأكل وعن الطلب، طالب علم وطالب مال. لكن للأسف أن هذا الأمر مع وجود ما يسمى بالتعليم النظامي، ما دخلتنا فيه المدنية من 50 سنة أو أكثر، لما صار هناك التعليم النظامي يعني دراسة الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعة ثم الدراسات العليا، آلت ببعضهم إلى أن يتوقف عن العلم. فأعرف لكم أكثر من شخص لما حصل على درجة الأستاذية، وهي أعلى درجات، أقول أنه لما جاءت الدراسة النظامية وهي ما أورثته لنا المدنية، وما يتعلق بالدراسة الإعدادية ثم الثانوي ثم الجامعة ثم الدراسات العليا، طلعنا أو وقفنا على أشخاص إذا حصل على درجة الدكتوراه توقف عن العلم، وبعضهم سمعته أكثر من شخص لما حصل على درجة الأستاذية وهي على درجات الكادر التعليمي أو الكادر التعليم العالي، قال الآن باع مكتب، منهم من تبرع بمكتبته ومنهم من باع، قال أنا لست في حاجة إلى الاطلاع على الكتب، فقد حصل أو تبوأت الأستاذية، وهذا دليل على الجهل وليس على العلم. العالم لا يتوقف عن العلم، لا يتوقف عن العلم. وكثير من المشايخ من العلماء في لو قرأت كتب التراجم ماتوا وهم يعني يتعلمون ويعلمون، يعني ما تعرفون مثلا الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى الذي هو شيخ المذهب الحنبلي عند المتأخرين، من كتبه كشاف القناع، من كتبه الروض المربع، توفي رحمه الله تعالى وهو يقرأ عليه، وذلك النسخ الخطية مثل الروض المربع والنسخ الخطية للكشاف بعضها وجد في بعضها الناسخ يقول قرئ على مصنفه وهو ماسك بأصله، المصنف هو البهوتي قال ثم توفي في هذا اليوم الموافق كذا وكذا، يعني مات ولم يمنعه من العلم إلا الموت. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ما انقطع عن تعليم الناس، حتى في يعني في رمضان، آخر رمضان ذا، أتكلم في آخر ليلة من رمضان، وكان يعني من الغرفة في من إحدى غرف المسجد الحرام، وألقى درسا لمدة 5 دقائق، الدرس موجود لو بحثتم عنه، ولم يمنعه من تعليم الناس أو تعليم الناس إلا أنه لم يستطع أن يتكلم بعد ذلك، إلى أن توفي بعدها 15 يوم. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان عنده مجلس درس ذلك اليوم بعد العشاء أو حديث في مسجده في الطائف، ثم لما جاء قبل صلاة الفجر بقليل توفي رحمه الله تعالى. فطالب العلم لا يتوقف، لا يتوقف، كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، يقول خلاص أنا بلغت المنزلة وطلبت اللي فيه كفاية، لا أحتاج إلى زيادة. هذا دليل توقفه عن العلم دليل على جهله وليس على علمه. من المسائل المستنبطة من هذا الأثر أهمية الخلوة للإنسان وبخاصة طالب العلم، واسترجاع ذنوبه، أن يخلو الإنسان بنفسه فيريق دمعه ويستغفر ربه من كل ذنبه. وما أحوجنا إلى مثل تلك الساعات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قبل أن ينزل عليه الوحى كان يخلو الليالي ذوات العدد في غار حراء حتى جاءه جبريل. وأيضا من فوائد هذا الأثر أهمية الخلوة لطالب العلم. طالب العلم يحتاج إلى أن يخلو بنفسه، يترك عنه ركام الدنيا ويخلو للعلم. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال خذوا حظكم من العزلة، خذوا حظكم من العزلة. وذلك جيد أو حسن بطالب العلم أن يكون له بين فترة وأخرى أيام أو أسابيع أو إنشاء شهر يخلو فيها بنفسه، يرتب أموره، يراجع أوراقه، يخلو، يكون عنده مشروع، إما قراءة أو كتابة أو مراجعة حفظ أو غير ذلك، وسيجد منفعتها. فيها أيضا من المسائل التي يمكن أن نقولها في هذا الأثر أن العزلة المقصودة هي التي تكون مجالا لاسترجاع أعماله والمبادرة بالتوبة والاستغفار، عندئذ تكون عبادة يجر عليها. ولذلك قال أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى منها. أما إذا كانت مجالس تزيده مرضا وهما وحسرة، أو يخلو فيها مع هاتفه ومع وسائل التواصل ومع هذه الأمور، هذا صارت مجالا لخلوته بذنوبه وليست خلوته للتوبة من ذنوبه. ورد كلام كثير عن السلف في فضل العزلة والخلوة، وألف فيها الخطابي كتابا وتكلم عنها شيخ وتكلم عنها شيخ الإسلام بن تيمية، وبخاصة أنها تكون مهمة عند اختلاف الأمور. وذلك شيخ الإسلام أثر عنه قوله وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فذلك مستحب. وقال لا بد للعبد من أوقات ينفرد فيها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه، فلا بد إذن من أن يخلو الإنسان بنفسه، لأن المخالطة تزيده من قسوة القلب وتقطعه عن الخير وتشغله. وكم والله ضاعت أوقاتنا بسبب كثرة خلطتنا للناس. من آخر ما نقوله في هذا الأثر أن العالم ليس معصوما من الذنوب، أن العالم ليس معصوما من الذنوب والأخطاء، لكن عليه المبادرة للتوبة والاستغفار. وبهذا الأثر نكون انتهينا من هذا الباب وانتهينا من هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم تجاوز عنا خطأنا وعمدنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.